يعني ما يدل على أن الجنة يعني خلق أصلها وأنا لم تكتمل الجنة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبر أمتك أن تسبيح غصن الجنة وأنا كنت تسبيحي غصنها. نعم. ما يدل هذا الشيخ على بلها كيف؟ يدل ولا شك لأن الجنة قيعان قيعان غير أصوى التسبيح والتحميل والتكبير وكل تسبيحة فيها شيء تزايد. اي نعم تزايد بحسب أعمال العبد. يعني الإنسان مثلا مكانه معروف في الجنة وقيعان كلما عمل عملا صالحا مما جاءت به السنة أنه يغرس فيه يغرس له فيه شجرة من الجنة غرس له فيه.